لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي أشرف فيه بتواجدي معكم وزائرا، أرجو أن أكون يعني خفيفا عليكم في بيوتكم، وأنتم أهل الجود وأهل الكرم أن تنصتوا إلي على مدار هذه الدقائق التي أشرف بوجودي معكم في برنامجكم البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا من كل مكروه وسوء، وأن يفك الله كرب كل مكروب، وأن يسد دين كل مدين، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يحب رب العباد سبحانه وتعالى ويرضى، وأن يشرح صدورهم لنا كما شرح صدورنا لهم، وأن يجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، الله عز وجل خلق الجبال رواسية في هذه الأرض وجعلها أوتادا، فلما خلقت الجبال استشعرت أنها أقوى شيء، فخلق الله عز وجل الحديد يقطع الصخور من الجبال، ظن أو يعني يفكر أو يظن بالعقول أن الحديد أقوى شيء، فخلق الله النار التي تذيب الحديد. النار شيء رهيب أعاذنا الله وإياكم منها، فخلق الله عز وجل الماء ليطفئ النار، فالماء يطفئ النار، فالماء ظل سحابا فجاء الريح ليحمل هذا السحاب، فجاء سبحان الله العظيم الإنسان وابن آدم ليتحكم في الريح، يعمل بيوت ومصدات رياح وأشجار وحواجز على الطرقات وغيرها. ف ابن آدم كان أقوى من كل الذي مضى، ولكن جاء النوم ليكون أقوى من ابن آدم فيقهره. تجد إنسان يكلمك وفجأة يعني لا إله إلا الله، ذهب في سبات عميق، والنوم أخو الموت، ولكن النوم أقوى من ابن آدم لأنه يغلبه، النوم سلطان، وإذا جاء السلطان نامت الرعية سبحان الله. ولكن هناك أقوى من النوم، وهو المخلوق العاشر، وهو الهم أعاذنا الله وإياكم منه. اللي عنده هم لا ينام، لا يستريح، لا يرقى له جفن. فأنا أريد اليوم نتكلم عن مقاومة الهم. في ناس تحب تعيش في الهم وتبحث في الصفحة، صفحة الحياة، اللي هم يعني تقدر تسميهم صناع النكد. يعني في ناس رجالا ونساء كبارا وصغارا صنع للنكد. في واحد صنع للابتسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، ما يعني ما تنظر اليه في ليل او نهار الا وتجده مبتسما. المبتسم ده بيهزأ بالاحداث، لان الانسان ياخذ من ابتسامته املا وياخذ من ابتسامته قوه. لكن الانسان لما يضع نفسه ويضع الهم امامه هذه كارثه. يعني معنى هذا أنني أريد أن أقول أن الهم غير موجود في حياة الإنسان؟ لا، الإنسان المسلم موجود في حياته الحزن والأسى والألم، بدليل أن لما دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، يعني الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى إذن من لم يحزن في الدنيا لن يدخل الجنة. إذن الحزن هذا، الأسى والألم والهموم التي تهجم، دي كفارات ذنوب ورفع درجات. بس المهم ألا أعيش داخل الهم. ليه؟ أنا لو جئت إليكم أو أي واحد فيكم في حضراتكم رجال أو نساء كبارا أو صغار، أمسك كأسا من الماء. كأس الماء ده وزنه كام؟ يعني مثلا هو عبارة عن 100 ملي متر مثلا، أو يعني زي ما يكون 1/10 من اللتر مثلا، 100. لو امسكته هكذا دقيقة يعني لن اتأثر، يعني لن يؤذي مادي. ولو ان هذا الكأس حملته 5 دقائق ربما يدي تبتدي، طب لو حملته 10 دقائق لا يدي تتعب، 20 دقيقة ربما يده ترتعش، لو حملته 6 ساعات ربما يقتضي الامر ان انقل بالاسعاف الى المستشفى، لان ربما الاوردة والشرايين يحصل فيها مشكلة. تخيلوا ان هذا هو الهم. الهم لما احمله مدة بسيطة دلوقتي ارى له حلا، دلوقتي اشوف له حل. ليه ما اظلش يعني المعلم اراد ان يعود تلاميذه في الجامعة على شيء، فعمل لهم تجربة عجيبة. قال لهم كل واحد يذكر مصيبة من المصائب التي تقابله او هم من الهموم التي لحقت به في العشرين سنة الماضية، طلبة في الجامعة، فيتمثل ان نجيب حبة بطاطس، حبات بطاطس، تمام؟ او اخواننا في الشام يقولوا بطاطا. المهم البطاطس هذه سبحان الله تخيل انها نوع من انواع الايه المشكلات، وبالقلم الفلمصري يكتب عليها نوع الهم. يعني ده مثلا مات ابي، مثلا هنا مرضت اختي، هنا مش عارف تراجعت في علامات ودرجات الامتحان، هنا رسبت عاما، يعني كده. فيكتب على كل حبه بطاطس نوع من هذا، وبعدين يضعها في كيس قمامه عادي. وامرهم ان كل ما يذكر هم يكتبه على حبه بطاطس ويضعه في كيس، ويتنقل بهذا الكيس في كل مكان، في السيارة، في الحافلة، في الشارع، في الجامعة، يرجع البيت يضعه جنب وسادته. بعد مدة البطاطس بدأت ايه يعني تظهر منها رائحة، الرائحة رائحة كريهة بدأت تتعفن، فبدأوا يشتكوا للأستاذ. فقال لهم المعلم، شوف حكيم، قال هذه هموم الإنسان لو يحملها دائما معه في عقله تعطله عن الحياة كلها، تخلي كل حياته رائحتها سيئة. ويحمل هم، طب ليه؟ لماذا؟ الانسان يلقي الهم خلف ظهره. الرجل عامل بسيط امريكي كان يعمل، وبعدين فصل من عمله، وبعدين يعمل ايه؟ فذهب على، هو رجل نصراني مسيحي يعني، فذهب على باب كنيسة وقال للراعي توظفني عندك؟ قال اوظفك بدولار في اليوم تكنس الكنيسة. قالوا مالك؟ وبعدين سألوا تقرأ وتكتب؟ قالوا لا انا لا اقرا. الكلام ده كان في الاربعينات الثلاثينات. قالوا لا انا لا اقرا ولا اقرا. قالوا كمان وامي طردوا. الرجل ذهب، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح له الابواب، وصار من اغنى اغنياء العالم. انا لن اذكر اسمه لان الان يشار اليه لهذا الرجل بالبنان. ففي الثمانينات او بدايه التسعينات كان جالس مع الرئيس الامريكي مع مجموعه رجال اعمال، فطلبوا منه توقيع على موضوع اقتصادي معين. فتبسم الرجل وقال انا لا اقرا ولا اكتب. فالرئيس تعجب الأول، قال الله، أنت عندك المليارات هذه ولا تقرأ ولا تكتب؟ قالوا أنا لو كنت أقرأ وأكتب كنت لسه كالناس في الكنيسة. يعني إذن يعني طبعا ليس الدعوة مني إلى الجهل، ولا بالعكس، إحنا أمة اقرأ، ويعني ولا يحمد على مكروه سوى الله، أمة اقرأ أصلا لا تقرأ، أولادنا عندهم كراهية للكتاب الدراسي وغير الدراسي، وأمهاتهم محبات للميك اب والمكياج والمرايه اكثر من محبتها لكن ايه عندها المجله الملونه. الله اكبر، يعني بدقه الاحداث فيها، يا سلام على الصفحه بتاعت الحميه والرجيم دي، تقطعها من المجله وتحفظها وتراعي 3 جرام و7 جرام و9 جرام. المهم يعني احنا خلينا احنا في الموضوع بتاع الانسان يلقي الهموم خلف ظهره. ليه يعني كيف؟ أو المهم كيف وليس لما. لما؟ لأن الهم يعطل الإنسان عن كل شيء، وفيه هرمون بتفرزه الغدد النخامية اسمه هرمون السعادة، معروف عند الأطباء الميلاتونين ده. هذا الهرمون سبحان الله لا يفرز إلا ليلا والضوء مطفئ. عرفتم ليه العرب كلهم ما عندهمش هرمون السعادة؟ لأنهم أهل سهر، أهل ليل، أهل المغنى وأهل الليل وأهل السهرات. فيقول لك أن هو من الساعة 8 لقبل الفجر الهرمون ده يشتغل ويفرز. لكن احنا عشان سهرانين كلنا ويطلع المذيع الساعة 1 بالليل وتبدأ الآن السهرة. طب احنا هننام امتى ونصلي الفجر متى ان شاء الله بالصلاة على النبي؟ فيعني يا الله تبدأ السهرة انت براحتك، تصبح على خير انت والمخرج، واحنا خلينا ننام شوية. فالعربي للأسف من أكثر الشعوب سهرا، فهرمون السعادة لا يفرز. ولو نام الإنسان نهارا لا يفرز هرمون السعادة، لأن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. موضوع الهم ده موضوع كبير وما تهتموش، يعني إن شاء الله أنا جاي لكم تاني، بس مش هتكلم عن الهم، كان عن تفريج الهم حتى نكون من أهل الصبر وأهل الشكر. فرج الله همومنا جميعا. كونوا مع بعض الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع هذا الموضوع المهم، كيف نواجه الهم وكيف نبتعد عن الهم وكيف نبعد الهموم عنا، ابعد الله الهموم عنا جميعا. كل ما بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن كنا نتحدث عن الهم عندما يهجم على الانسان كيف يواجهه. اول شيء، الانسان يجب ان يقابل او يعارض الهم اول شيء بقوة الايمان، لان الايمان لا يرتفع في وجود الهم. الهم مثبط، لان انا لما معذرة، لما يكون الانسان عنده هم ويسد هذا الهم عين الشمس عنده، وقد يكون الهم بالنسبة لغيره هم عجيب وصغير. مثال، واحد عنده هم ان جدته التي كان يحبها او جده الذي كان يحبه وعنده 99 سنة او 104 سنة وقضى نحبه، هو مرتبط به ويظل يبكي ويذكره ويبكي ويذكره ويبكي ويذكرها كجدته الحنون الرؤوم. الله، ويقول لي اخي ده والله في شباب في سوريا واطفال يقطعون، وده بس جدتي الله يرحمها 99 سنة وخطفت، يا عم الله يرحمها ويرحمك ويرحمنا معك. يعني هل انا اقارن لك اجيب لك الاطفال وصور المرعبة اللي نشوفها التي تجعل الانسان لا يأكل ولا يشرب ويدعو على الظالم الذي يظلم شعبه ويقتل شعبه باموالهم، سبحان الله، ولم يطلق رصاصة واحدة على عدوه، انما يقتل يعني من هو مسؤول عنهم امام الله، وكلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. لكن هو لا، هو عنده جدته التي ماتت هذه، سبحان الله، بنته التي فسخت خطبتها دي، يعني قضية تسد. يا ابن الحلال، هذا ليس من رزقها، رزقها مش عند هذا الولد، في افضل منه جاي، في احسن منه، لكن لا. ولكن المؤمن الذي يحمل هم الدين لا يحمل هم نفسه. ليه؟ لان الهم الشخص ده هم بسيط، سبحان الله. والعلماء يقولون لا تسمح لنفسك بتراكم الهموم. عارف تراكم الهموم زي ايه؟ يعني الانسان ينسى الهم اولا، يرمي الهم خلفه ويلجأ الى الله عز وجل. ابو هريرة جاء مرة مهموما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك ابا هر؟ قال والله يا رسول الله انني دعوت امي الى الاسلام فقالت كلاما سيئا في الاسلام وفيك يا رسول الله فاحزنني هذا. كافرة وخبطت كلام يعني لم يعجب ابو هريرة، بل بالعكس خاضت في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو الله لها يا رسول الله. شوف، لما المهموم شعر بالهم ذهب لمن يدعو له باخلاص، فقال اللهم اهدي ام ابي هريرة. رجع ابو هريرة بعد صلاة العشاء فوجد الباب مواربا، يعني كده منه. فلما سمعت يعني صوت خفي على الارض، صوت اقدام ابي هريرة، قالت من؟ قلت لها ابو هريرة، مع ان اسمه عبد الرحمن بن ابي صخر. ابو هريرة، قالت على رسلك خليك مكانك. فخرجت وكانت تغتسل، فتلفعت، يعني لبست ايه زي نقول احنا الشيله والطرحه والخمار يعني وكده، وقالت يا ابا هريره انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، خذني الى رسول الله لاعلن اسلامي. فلما ابو هريره هيطير من شده الفرح راح اخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما دام الدعاء بهذه العجله الجميله، قال يا رسول الله ادعو الله لي ولامي بان يحبني اهل الايمان. فقال اللهم حبب اهل الايمان الى ابي هريرة والى ام ابي هريرة. فما فيش حد في التاريخ الى الان يسمع عن ابي هريرة الا ويحبه، واحنا لا نعرف لا شكله ولا طوله ولا عرضه ولا شعره كان لونه ايه ولا هو كان طويل ولا قصير ولا سمين ولا ابيض ولا اسمر. ليه؟ بس نحبه. ليه؟ لدعوات الرسول ده. فلما ابو هريرة شعر بالهم نتيجة انه امه رفضت، سبحان الله العظيم، الدخول في الاسلام، او خاضت في في في في في مقام رسول الله، حزن واهتم. لكن بالدعاء الله اكبر. واحد يقول الله، طب ابو هريره راح للرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا نذهب الى من؟ نذهب الى رب رسول الله، سبحان الله، سبحان الله. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اما يجيب المضطر، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابو بكر كان لنا امانان فذهب امان وبقي امان. الامانين كان الاستغفار ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بقي لنا الايه؟ الاستغفار. فمن اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طيب عايزين نحط كده خطوات لما تدخل علينا الهموم. الهموم لا تنتظرنا ولا ترأف بنا. مش الهم لما يلاقيه كده حزين يقول لا خلاص يا عم كفايه عليك كده انت خدت لك 3 جرام هم. لا، الهموم تعود الى ضعف يقين المؤمن الذي لا يتلقى الهم. اللي بيتلقى الهم مش عايز ضعف يقين، عندوش مناعه، مفيش مناعه ايمانيه. لكن لو هو ناصح ومؤمن والمؤمن ذكي وفطن، اول شيء ينتظر الاجر، يقول يا الله الهم ده ان كان مرض او غم او او او او فده كل ده انا ماجور عند الله عز وجل، يبقى انا ايه ينتظر الاجر. ثم يرى مصائب المصابين، يقول يا الله يعني انا غاضب على شويه سكري، مرض سكري عندي ولا مرض مش عارف ايه ولا مرض ايه. لا بالعكس، ده انا فيه ناس لا تستطيع الحركه، وفي ناس لا تستطيع الجلوس، وفي ناس لا تستطيع ان ان ان تعمل كذا او ان تفعل كذا. يا سبحان الله، انا مش سبحان الله لا اجد سياره اركبها، لكن في هناك لا يجد قدمين يسير عليهما. في ناس مقطوعه رجليها من اثر حادثه، من اثر مرض، من سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وبعدين ايه؟ ويرى انه لا حيله له في هذه المشكله، يقول يا رب انت صاحب الامر والنهي، ولك يا رب أن يعني انت ولي امري، وانه يا رب لا خيره لي في امر، لا خيره للانسان، لا شفاعه في الرزق، لا لا لا لا لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. انا عايز تكتب الاربعة دول، خليهم عنصر عقيدة عندك. لا راحة في الدنيا، لا تظن الدنيا ده الراحة، لا، لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. سبحان الله، هذه اربعة. وبعدين يا ريت تغلق ملف الماضي. الماضي بصندوقه الاسود هو اللي ينكد عليك حياتك. استقبل الايام، خلي يومك زي كما قلنا في الحلقه الماضيه، لان انا شاعر ان المسلمين كلهم عندهم، كل ما نسمع حد، كل ما حد يجيني المكتب، كل ما حد يكلمنا في الهاتف، كل ما حد يزورنا في البيت، شكوى مستمره، مش حد يجي يخبرنا خبر حلو. ده انا نفسي مره على مدى 40 سنه في الدعوه حد يجي يخبط على الباب ويقول يا شيخ افرح، البنات الحمد لله بناتي تزوجوا، وانا الحمد لله وجدت عمل، وربنا رزقنا ببيت، والحمد ما حدش يقول لي كده. البنت طلقت، والولد سبحان الله عاقل امه، والزوجة والعياذ بالله نكديه، والنكد بيزداد مع سنها، كل ما تزيد سنتين الفيوزات بتاعت مخها تضرب درجتين. لا اله الا الله، مفيش حد يحمد الله، كلها غم في غم، مفيش صوره، مش يعني صوره ان نبتسم عليها، مفيش خبر حلو يفرحنا. لا، خبر حلو يقولوا لك ليه؟ هو لو خبر كويس لا ياتي ليك، عامل زي الطبيب لا ياتيه الا مريض. في حد صحيح البدن يروح للدكتور يقول ولا دكتور انا صحتي كويسه والضغط مظبوط ولا الحمد لله عملت تحليل دم، ما حدش ده بيروح للطبيب العيني والطبيب كل يوم شوف مرضى انواع واشكال وامراض انواع واشكال، ولا من هو عيني جلده تبلد من كثره لكن نسال الله سبحانه ان يطرد الهموم والغموم والاحزان عنا، وان يرزقنا قوه اليقين في ان نغلق ملفات الماضي. الماضي خلص خلاص، خليك في اليوم، واترك المستقبل الغائب، لا تفكر في الغد. ليه؟ الغد ده احد امرين، يا هو انت من رزقك ان يكون عمرك ما زال باقيا في هذا الغد، او ان عمرك منتهي. والله لو كان عمري لسه باقي الرزق سوف ياتيني. العمر ليس خلاص انا احمل هم غيري، انا وانا في بطن امي يعني كنت حامل هم روحي؟ ابدا، ولا كان حد حامل هم شيء الا رب العالمين الرازق المتفضل. ولذلك الهم لما يدخل على الانسان يثمر مصيبتين كبيرتين، يثمر يأسا وقنوطا. واليأس هو انقطاع الامل، انقطع الامل خلاص سبحان الله، والقنوط نقيض الرجاء، يبقى خانط والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يعني المؤمن لا يعرف القنوط، يعني ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط من ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى ليه أيأس؟ ليه أيأس وأنا ليه يا رب؟ يقول للشيء يكون فيكون، سبحان الله. فأنا لماذا سبحان الله أن دائما أضع الشاشة السوداء أمامي؟ من أتوكل على الله في الأبواب، كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء، تفريج الكربات، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن المسألة يعني سبحان الله يعني قضية اليأس ليست من طبيعة المؤمن أبدا، الكافر بس اللي ييأس كما يأس الكفار من أصحاب القبور، هذا اليأس عنده. لكن أنت يا مؤمن لا، أنت تعيش على الأمل، تقول إن شاء الله بكرة بإذن الله يأتي خير من اليوم بإذن الله، وبعد بكرة إن كان لنا أجل إن شاء الله يأتي سبحان الله المريض يشفى والضائقة المالية تحل. بس إيه؟ بإصلاح ذات البين وإصلاح الإنسان مع نفسه، وأن يتصالح كل واحد منا مع نفسه، ما يبقاش يعني لهو يعني متشاكس مع روحه، ولكن مستقيما مع رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، حقيقة الأمر قاوم الهم بكثرة الدعاء وبالأمل إن شاء الله رب العالمين نلقاكم بعد الفصل مرة أخرى، كونوا معي إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك من يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وقلنا من قبل أن هناك سبحان الله العظيم يعني قواعد في الحياة وسنن لا يختلف عليها اثنين، كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، كل شيء ما عدا المصائب تولد كبيرة ثم تصغر. ما الذي يصغرها؟ عوامل الزمن. ما الذي يصغرها؟ إيمان العبد. ما الذي يصغرها؟ فهم العاقل. ما الذي يصغرها؟ عندما يلتجئ الإنسان إلى رب العباد سبحانه وتعالى. لكن الذين كما قلنا قبل الفاصل عندهم أخصائيين في صناعة النكد، أول ما يفتح صفحة الوفيات شوف مين اللي مات، ويقرأ عن الحوادث يقول يا الله، وسبع سيارات انقلبت، و15 واحد مش عارف طارت، لا اله الا انت. هو ما فيش قراءه عن عرس، عن افراح، عن تخريج دفعه من العلماء، عن درس دين طيب، عن حلقه مع الشيخ فلان على الفضائيه نسعد بها ونشحن النفوس. هو ما فيش الا يبحث فين عن منبع النكد سبحان الله، وما عندوش امل. هارون الرشيد بيمر في بغداد على رجل زارع كبير السن عبر الثمانين، فيزرع أشجار جوز، عارف الجوز هذا، فيقول له كم يستغرق يعني طرح الجوز لما تزرعه؟ قال 20 سنة يا أمير المؤمنين. قال يا الله، وأنت تزرع في هذا العمر وتنتظر 20 سنة؟ قال يا أمير المؤمنين، زرع من كان قبلنا فأكلنا نحن، ونزرع نحن ليأكل من يأتي من بعدنا. فأعجب هارون الرشيد بالرجل، فأعطاه كيس به 100,000 دينار من الذهب. قال كم عمرك يا رجل؟ قال 12 عاما. فاستغرق هارون الرشيد في الضحك، قال له الرجل فوق 80 وشاب شعره دودة بالظهر وخاف، يعني معقول انت؟ قال يا امير المؤمنين، عشت ايام ابي بني امية في ظلم ما بعده ظلم، ثم عشت 10 سنوات في حياة اخيك المهدي العباسي سبحان الله العباس، وعشت 2 سنة في عهدك انت، فانا اعتبر ان انا عايش 12 سنة. ايه الرجل العجوز العبقري ده؟ شيخ بس عبقري ما شاء الله. فاعطاه ايه؟ كيس فيه 1,000 دينار من اعجابه بالايه؟ بالكلام. فقال الرجل عجبا، ازرع وانتظر 20 سنة حتى اطرح، واقول كلمتين طيبتين لامير المؤمنين فاخذ 1,000 درهم؟ قال يا غلام اعطيه 1,000 ثالثة واتركنا نعود الى القصر كي لا نفرغ خزانة الايه؟ الدولة في جيب هذا الرجل. شيء العبقرية في الاداء، رجل كبير السن بس يجيد الكلام يجيد الحوار يستشرف الامل. لكن في ناس كما قلنا في حلقة سابقة مش عندها، مش اطلعوا علينا في الثمانينات بانفلونزا ايه الطيور، في ناس عندها انفلونزا العقول، وفي ناس عندها انفلونزا السلوك، وفي ناس عندها انفلونزا القلوب، ودي وهذه كثيرة، هذه وموجودة سبحان الله. انت بين امرين، بين نعمة او بلية، النعمة عايزة الشكر والبلية عايزة الصبر. ومدحك رب العباد لكل صبار شكور، تصبر عند المصيبة وتشكر. فالعمر يحسب بإنجازاته. ليه؟ لأن في ناس تحب تفتح الصندوق الأسود بتاع الماضي يقول يا الله، عارف لو أنا تزوجت فلانة دي من 30 سنة كان مين عارف دهية والعيال، ممكن كان الشيبتة قبل المشي. ويقول يا الله لو أنا تزوجت ولد عمي يمكن كان دخلك القبر قبل، يعني سبحان الله من يدري. دع الله يختار لك. اولا سهم الزمان اللي يتوقف، العمر عبارة عن اسهم طلع سبحان الله، بس انا عايزه سهم تصاعدي. عايز سهم ايه تصاعدي، مش عايز الانسان يركن مع المصيبه، خلي المصيبه ايه يعني تمر بجوارك وانت تتعامل معها، مش يعني تنحني للعاصفه. وتقتضيك الشجاعه احيانا ان تجبن ساعه، قد تقتضيك الشجاعه انت في ناس احيانا تهزها المشاكل وينحني للعاصفه لغايه ما ايه ما تمر. سبحان الله العظيم، ما يقال لك هكذا قيل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الا ما قد قيل للرسل من قبلك. الله، يبقى اذن انت يا محمد على منوال من قبلك، وانت ايها الانسان وانا وانت والمشاهدين والمشاهدات على منوال من قبلنا، ابائنا وامهاتنا جاءتهم الهموم والاحزان لكن كان عندهم مساحة الرضا كبيرة، فلما هجمت عليهم الهموم استصغروها في جانب فضل الله عز وجل، ما وصل بهم الحال الى قنوط ولا الى يأس ولا الى احباط ولا الى تخيلات. احنا عندنا نوع من الناس اصبحت الان في الشباب اكثر عندهم احباط ويأس ووسواس قهري يسيطر عليهم ونكد وهم. وبعدين قلت من قبل انت ايها الثقيل، الحياة ليست ثقيلة فقط عندك ولكن انت تثقل الحياة على الناس، انت مش الحياة عبء عليك، انت عبء على الحياة، فليه تكون عبء على غيرك؟ انت طعمك والمعاملة معك مرة، فلماذا تحول حياة الناس الى مرارة؟ ليه تنكد على الناس؟ هذا تحسده وهذا تنظر اليه كذا وهذا مش عارف ايه، وانت يا فلان تخاف من صغير الامر، وواحد متوهم انه مريض، واحد متوهم انه مراقب، واحد متوهم انه هو غير مقدر ويروح للعمل وهو متأفف. انا والله تعرف يا استاذ، نقول نعم، المؤسسة دي كلها تقوم علي انا بس لا يقدروني، اصل دي مؤسسة لا تقدر العقول النابهة. تعرف يا استاذ، نقول نعم، اينشتاين ده بالنسبة لي غبي، يقول والله بس انت ما لا اله الا الله، فتسمع وتقول يا الله ده في ناس يعني هذا عنده انفلونزا العقول، عقله في انفلونزا عايز يروح مستشفى الامراض نفسيه ويعالج سبحان الله، لكن هو معتبر نفسه ايه العبقري الوحيد، وهو يقسم الناس اقساما كانه مركز الكون. ده فيه ناس من مدعي الالتزام بالاسلام يوزع الجنه والنار، عمتي هذه عمتي لم تدخل الجنه ابدا، عمي هذا ده خالي هذا الله. هو انت معاك الدفتر؟ يا الله، ده جبريل رئيس الملائكة يعني لا يعرف ولا يفتي، انت تريد ان توزع الناس الى جنة والى نار؟ يا رجل اتق الله، فلا تشوف مش انت مركز الكون، انت واحد من ضمن هذا الكون، وكونك ان تكون مع رب الاكوان موحدا ومع الذين يعيشون في هذا الكون انسان متواضع. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. احنا عايزين نتعامل مع الناس ومع الهموم بقوة الايمان، طالما انا عندي قوة ايمان لا اعيش داخل دائرة اننا مريض واننا محسود واننا مش عارف الناس تحسد. يا مؤمن سبحان الله، ده فيه ناس عندها اولاد، الولد لابس مش عارف ايه في يده اليمين ومش عارف في رقبته ومش عارف ايه، يا ابني اللي انت عامله ده؟ يقول يا مولانا دي عشان الحسد. يا ابن الحلال، وانت تحسد على ايه؟ ده لو شاء لو رآك أب ما تمنى أن يكون له خلفة بهذا الشكل، ليه عليه تحسد؟ الله، طب الناس تحسد، عبقري تحسد، حد في تفوق معين، على ما تحسد؟ لا إله إلا الله، ده في أمهات ربنا رزقهم ببنات يعني تديهم في الجمال واحد من 750,000 وهي تخاف عليها من عمتها تنظر لها عين وبنت، يا عم الله يرضى عليه، وده هي أصلا يعني لا قوة إلا بالله، يعني نسأل الله السلام، ليه هذا الغرور بما أوتينا؟ والله لو أعطينا يجب أن نشكر، ولو ابتلينا يجب أن نصبر. ولذلك قال الحسن البصري ملخصا حياته كلها وقال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله، وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية. فوضح أسلوب حياته بهذه الأركان الأربعة، الأربعة دي سبحان الله بهذا المنطق، بهذا المنطق. فلما عاش الحياة ورأى هذه اللوحة التي وضعها لنفسه خلاص، كان أحد الصالحين وضع رقعة في جيبه، ورقة مكتوبة كده، فكلما تهجم عليه الهموم يخرجها ويقرأ فيها ابتسم ويضعها. فلما مات المريدين ويغسلوه استأذنوا زوجته، عايزين نعرف بس الأستاذ كان ايه الرقعة اللي حاططها في جيبه دي، ايه اللي كل شوية كان كل ما الهموم تتهجم عليه؟ واصبر انك باعيننا. يا الله انك باعيننا لا اله الا انت. لما يكون الانسان يا مؤمن ده لما تكون مسافر وتقول لاخوك خلي بالك من اولاد اخوك لما ارجع من السفر تقول ده في عيني الاثنين خلي بالك ده بعيون الاثنين سبحان الله. فما بالك من كان بعين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا لحبيبه او لكريمه موسى عليه وعلى حبيبنا الصلاة والسلام ولتصنع على عيني. وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم فانك باعيننا. سبحان الله صنع موسى على عين الله وربنا القى عليه محبة فاحبته امرأة فرعون وقالت قرة عين لي ولك. وبعدين سبحان الله نشأ في في في في في قصر فرعون حتى كان سبب زوال فرعون وجود هذا الانسان العظيم الكريم سبحان الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع اسمه احد الا ويصلي عليه والملائكة تصلي عليه والله من قبل ذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما الى الامل والى التفاؤل. ما فيش في الاسلام ابدا قنوط ويأس لا. الاسلام حتى سبحان الله الرجل اللي قتل 99 وبعدين اكملهم بالمئة وبعدين اقترب من ارض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله. ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. سبحان الله العظيم. الله عز وجل ودود غفور رحيم حليم. ما معنى حليم؟ يعني لا يعجل بالعقوبة. احنا اول ما نشوف ابننا اخطأ او الزوج او الزوج اخطأت فورا سبحان الله العظيم نسأل الله السلام. ارجو ان يعني يكون هذا الحوار يعني مدار تطبيق ان شاء الله ونبدأ في تلقي مكالماتكم ان شاء الله. بسم الله. ابو عماد السلام عليكم ورحمة الله. ابو عماد طيب راح ابو عماد. ايوه ابو جراح ما شاء الله. السلام عليكم ابو جراح. السلام عليكم يا طيب. الله يرضى عليك ابو جراح كيف حالك؟ شخبارك ان شاء الله الله يرضى عليك ابو جراح يبارك فيك. ادعينا وياك وادعي للوالد الله يحفظك. الله يبارك لك فيهم ويكرمك ويبارك لك يا ربي فيما رزقك ان شاء الله. انا الحمد لله مثلك دائما متفائل. عظيم ابو جراح والله الله اكبر عليك. الحمد لله. وانا احب كل متفائل. الله اكبر الله اكبر عليك ما شاء الله. كيف احنا نكون انا وعيالي او الاسر غير متشائمين نكون أيوة. يعود على الاسره هذه. طيب حاضر ابو جراح كيف نطرد التشاؤم؟ نعم كيف نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى؟ نعم كيف نشكر ربنا؟ الله يرضى عليك ابو جراح. شكر الله لك ان شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. الحاج من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. يا شيخ انا حبيت نسألك واحد سؤال. نعم. بس خفض التلفزيون شوية يا حاج بعد اذن. التلفزيون دل كان خفض. خفض شوية. صح دل كان خفض. نعم. نعم. ما سؤالك؟ الشيخ نحن على بالك الفلاحين عندنا واحد القرض. ايوه. بدون فائدة. ايوه. من البنكة. ما فيش فائدة. ايه الفائدة هذه كنت على البنك تخلصها وزارة الفلاحة. ايوه تمام. يا هل ترى ان هذا الغرق اللي نتسلفه حلال حرام؟ طيب يعني وزارة الفلاحة اللي وزارة الزراعة تخلص الفائدة هي تدفع الفائدة من تدفع الفائدة من عندها من عندها عن عميل تاع البنك. يا سلام دي وزارة عجيبة. انا نرد انا نرد قيدين هذاك اللي تسلف. وانت ترد الاساس رأس المال. رأس المال برك. طيب اجيبك يا فلان ما شاء الله عليك بورك لكم في وزارة الفلاحة. ادعي لنا الشيخ الله يسترك يثبتنا وياك ويبارك في الجزائر واهلها يا ولدي الله يكرمك. لينا من ابو ظبي السلام عليكم. مساء الخير. اهلا وسهلا يا بنتي. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عليك يا بنتي تفضلي يا لينا. سؤالي يا شيخ يعني الواحد ساعات بتجي مشاكل وهموم فبيئس الواحد. نعم. انا عندي جوزي مثلا بتجي مشاكل في الشغل وفقد وظيفته فبيقعد يقول مثلا كلام ده الكفار مثلا بيرزقهم ربنا يعني انا يعني ايش معنى فعايزة حاجة يعني. طيب. كده. حاضر يعني دواء كده يطمئن الحالة الهم ان شاء الله بإذن ربنا فك همك يا بنتي ان شاء الله. بارك الله فيك. ادعينا يا شيخ. ثبتكم يرزقكم من اوسع الابواب يا بنتي. بارك الله فيك. ام سلطان من الفجيرة السلام عليكم. السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك استاذي. انا عندي مشكله مع زوجي. نعم. زوجي انسان سيء بنت الناس. طبيعته انه سيء بنت الناس حتى في اولاده. سيء بنت الناس فيهم يا الله. يعني هم 8 سنوات صغار شغالات انا سيء بنت فيني انا يعني طبيعه من ساعه ما تزوجته وسيء وانسان عصبي يقول اي شيء وهو يعصب. ف يعني قعدت معها حاورتها لما تعصب حاول انه انت تمسك نفسك حتى لما يكون عصبي انا اتجنبه. عظيم. ما اناقش معاه اي شيء بتاتا ابدا. نعم. لما يكون هو عصبي. عظيم. يتكلم هو يعطيني ظهر ويروح انا ما عندي مشكله. لكن هو يستمر في اخر مواجهه لي معاه. ايوه. طعن في شرفي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا الحين حامل. لا الله يحفظك يا بنت. طيب. فقال والله هذا الولد من بني. نعم. لا اله الا الله. هذه الكلمه اللي قالها كسرت كل شيء. طبعا انا تحملت منك كل شيء انت ممكن. طبعا يا بنت. حطيت الحلو على النار يعني تحملت منك كل شيء. ممكن اتحمل منها طبايع يعني. نعم. البخل. نعم. العصبيه. طب يعني اين اهله بقى؟ اين اهلك اين الكبار؟ كبار العائلتين فين؟ ما دخلنا حتى الموضوع. ما دخلكم. طيب. لكن الحين انا وصلت لمرحله انه هذا الانسان انا ما اقدر اتقبله. فهل يعني. نعم يا بنتي. ما ادري انا يعني الحين هو دخل في شرفي. طبعا يا بنتي هذا الكلام يؤذي. طبعا يؤذينا. أكيد. كلنا. نعم. ها كرامتي يعني مو. نعم. ما حصل. نعم. يعني ما حشمني لا حول ولا قوه. ما حشمني. نعم يا بنتي. طيب. فهل يعني انا يعني يجوز ان اطلب منه الطلاق؟ طيب. هل ممكن هذا الانسان يصلح حاله؟ طيب. يعني وصل لمرحله اللي هو يشك. اجيبك يا بنت. حاضر بارك الله فيك. طيب. طيب. طيب بارك الله فيك. طيب ان شاء الله احنا طيب المخرج يطلب مننا فاصل ونعود الى المكالمات مره اخرى ان شاء الله ونحن نقول سمعنا وطعنا. تفضلوا فاصل وتعالوا لنا مره اخرى. اهلا وسهلا. ان في ذلك لآيات. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى واحنا ما زلنا نتلقى مكالماتكم. نعم ام يوسف. السلام عليكم ام يوسف. اين؟ طيب ام امنة من ابو ظبي. السلام عليكم. نعم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مرحبا يا بنتي. الله يرضى عنك. نعم الحال الحمد لله. نعم. يا شيخ طبعا حسن الظن يؤدي دائما للتفاعل. نعم. يعني علمنا شيخ كيف يعني نخلي حسن الظن غالب على حياتنا. طيب بارك الله فيك. طبعا اول شيء طبعا حسن الظن بالله. الله يعني لما طبعا. لما مثلا مصيبه او هذا طبعا. كيف نحن نتغلب على هذا الشيء بحسن الظن بالله. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عليك. بارك الله فيكم. وعلمنا الله يعلمنا واياك يا بنتي. بارك الله فيكم. شكر الله لك. ام كريم من عجمان. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي تفضلي. شيخي بس ابغى اسالك سؤال. نعم. انا كنت حامل وولدت الله طعمني ببنوتي بس توفيت. نعم. بعد ولادتها يعني. ولدت من هون وتوفيت من هون. طيب. فصارت مشكله معنا انه انا وزوجي يقول لي انه انت السبب في موتة البنت. لا حول ولا قوه الا بالله. انت لا لانه صار معي مشكله انه انا رحت على عيادة دكتورة قبل ما اروح على المستشفى. أيوة. لما وصلت عند العيادة الدكتورة ولدتني عنده. فيقول لي لو رايحة انت على المستشفى كانت البنت يعني لحقوها ما ماتت. نعم هو بس عايز درس في العقيدة بس. حاضر انا هتكلم يعني هرد عليك يا بنت. حاضر. اكيد يعني انا لو انا يعني في سبب موت بنتي انه مش ممكن طبعا يا بنت. لا ان شاء الله باذن الله ما يكونش سبب ان شاء الله باذن الله. انا اعطيك ان شاء الله اجابة تعالى الله ان يشرح صدر زوجك ان شاء الله. محمد من البوسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يرضى عليك محمد يا ولدي. مرحبا. الله يخليك يا دكتور. والله يعني بصراحة انا اول مرة اكلم حضرتك كان نفسي من زمان يعني. مرحبا حبيبي. مرحبا محمد يا ولدي. بنفتخر بحضرتك يعني وربنا يدي حضرتك الصحة. الله يتقبل يا ابني منا ومنك. الله يخليك يا دكتور. انا والله عايش هنا في مدينة البوسنة يا دكتور بقالي حوالي 10 سنين دلوقتي. يعني بصراحه اولادي معايا هنا زوجتي مصريه اولادي معايا. ربنا يحفظكم يا ابني. وبعدين يعني صراحه عمرها الكبيره 12 سنه والصغيره يعني وكده. ربنا يحفظهم يا ابني. اقل من 3 سنين. ربنا يخليك. فعايزين يروحوا وكده وانا بصراحه شغلي هنا ومش عارف ايه. نعم. يعني ماشي حال يعني الحمد لله. فهم بيقولوا يعني ان هم عايزين يروحوا مصر ويخشوا مدارس عربيه وبصراحه دكتور والله مش عارف اعمل ايه. لو حضرتك بتتكلم في الهم والموضوع بتاع حضرتك. نعم. مش عارف يعني عايز. نعم. نصيحه من حضرتك بس. حاضر. هل اسمع كلامهم واروح وابتدي من اول وجديد ولا ارضى بنصيبي هنا ورزقي هنا وتاني قاعد والله طيب. مش عارف اكتر اعمل ايه. طيب يا ابن حاضر اجيبك محمد. حضرتك جدا وبحب حضرتك. بارك الله فيك محمد يا والد، الله يحفظك ويحفظ لك اولادك يا رب. بارك الله فيك. الله يخلي حضرتك. شكرا يا ابن. ايوه مريم من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. الله يرضى عليك يا بنتي، مرحبا. انا بس عندي سؤال. تفضلي بنت. انا اشتغل من زمان والحمد لله باني نفسي بنفسي. طيب. بس دائما اخاف واتشائم من اي شيء يصير في الدوام. نعم. وما افرح، لا افرح براتب ولا افرح يعني ما اعرف طبيعه. نعم. وكل شيء يصير في الحياه يعني اخاف من اتشائم، واظل طول اليوم افكر انه باكر شو بيصير، عقبه شو بيصير، بعد سنه شو بيصير. خايفة، عندي خوف من المستقبل. نعم بالضبط. ودائما اخاف على بيتي واخاف على زوجي، زوجي يتغير. من الحمد لله شكر زوجي زين، ربنا يحفظه يا رب. نعم نعم. بس اخاف ان احد يغير، اخاف مثلا كلام الناس يعني مثل ما تقول افكر دائما افكر. نعم وهالشيء نعم. طبعا سبب لي امراض وقالون. نعم. وهذا الحس يعني تنصحني يا شيخ. حاضر يا بنتي حاضر، بارك الله فيك. نعم. شكر الله لك. طيب نبدا في الاجابات، الوقت قيل يسرقنا. اول اتصال من صديقنا ابو جراح، هو رجل متفائل وبيشاركني التفاؤل، وانا سعيد ان كل المريدين يكونوا زي ابو جراح متفائلين. يسال كيف نطرد التشاؤم، ان بكثره الايمان وقوه اليقين في الله التشاؤم يقل والامل يزيد بفضل الله. كيف نكون مع ابنائنا من الشاكرين عندما نظهر نعم الله علينا ولا ننساها، وننسى يعني حتى لا تلهينا النعمة ذكر المنعم سبحانه وتعالى. الحاج من الجزائر، هو رجل من الفلاحين ويقترض من المصارف والبنوك قرض، هم يعيدون رأس المال. وزارة الفلاحة عندنا أهلنا في المغرب يقولون عن وزارة الزراعة وزارة الفلاحة، ويقولون عن حامل الدكتوراه في العلوم الزراعية يحمل دكتوراه في الفلاحة. فكنت أول مرة، كنت مرة من سنوات طويلة في مؤتمر عندما قدموني ويسمعوني هذا الكلام كنت أتعجب، لكن هذه وزارة الفلاحة تتحمل عنهم فائدة القرض، هل عليه حرمة؟ والله يعني إذا كان مضطرا لهذا القرض ولا يستطيع أن يعمل إلا بهذا المنطق والوزارة تتحمل عنه، يعني سبحان الله العظيم، يعني ماذا نقول؟ وأنا أتمنى أن الحاج يسأل أحد فقهاء وعلماء الجزائر، فهم أعلم ببيئة الفتوى وأعلم بظروف الفتوى وأعلم بالحالة الاقتصادية الموجودة في الجزائر. لينا من أبو ظبي تقول إن تهجم عليهم المشاكل وهم كغيرهم من البيوتات. زوجها عندما فصل من العمل والكفار يرزقون، ولكن أولا يجب أن نزيد من جرعة الإيمان، لأن رزقنا مكتوب في السماء، وإن كان يغلق في وجهنا باب فتفتح لنا أبواب أخرى، والأمثلة كثيرة في التاريخ وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولن ينساك رب العباد عز وجل. وليس رزقك في هذا المكان فقط، وإنما رزقك في كل مكان، والرزق يسعى إليك ولا تسعى أنت إليه. أم سلطان من الفجيرة تفجر قضية خطيرة، وهي أن زوجها سيء الظن عصبي، يعني سبحان الله، طعن في شرفها في آخر الأمر، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ أولا هو من الواجب يعلم خطورة هذا الموقف، ويجب أن تعرض أم سلطان مشكلتها على كبير العائلة، على والده، على والده، على والدته، على عمه، أبي، خالي، أي حد من الكبار، لأن هذا احنا دخلنا في منعطف خطير قد يصل إلى درجة أن ندخل في اللعان، وإذا حدثت الملعنة بين الطرفين ينفصل الطرفان ولا يصلح أحدهما أن يعود إلى الآخر، لأن اللعان يختلف عن الإيه؟ عن الطلاق، ودي خطيرة خطيرة. وكذا يعني أنت يعني يجب أن تتقي رب العباد، لأن هذه هذا عرضك وهذا شرفك، فيجب أن تتقي رب العباد عز وجل، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعلن عن اعتذارك لها، وإلا بينك وبينها الطب الشرعي، وتدخل في دوامة أنت أضعف منها بكثير. يعني أرجو أن تتقي الله في هذا يعني في الأمر، وإذا كان عندك من يقين روح للأهل وحكم أهل العقل وأهل الحل والعقد، إن شاء الله يكون فيها الحل وربنا يهدي الحال بإذن الله. أمنة تقول أن كيف يعني أن يكون عندنا حسن الظن بالله حتى يعني دايما يقدم الى التفاؤل. كيف نحسن ظننا ان الله عز وجل يعني رغم ذنوبنا يغفر لنا، رغم اخطائنا يرزقنا، رغم انحرافنا يسترنا. سبحان الله، هذا من باب حسن الظن وتذكير الانسان بنعم الله سبحانه وتعالى. ام كريم من عجمان يتهمها زوجها ان كانت سبب في وفاة البنت انها وضعت في عند الطبيب ولم تضع. طبعا هذا كلام تهريج، هي كانت البنت تتوفى سواء في المستشفى او في لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، يعني الامر سواء عند الطبيب عند المستشفى عند الكومسيون الطبي في امريكا في انجلترا في بريطانيا في في في جنوب افريقيا في اي مكان، البنت كانت تموت في نفس الوقت وفي نفس الساعة وفي نفس اللحظة باي وسيلة. فيجب ان يكون عنده يقين في الله، وليست الام زوجتك سبب في وفاة ابنتك. ولدنا محمد من البوسنة ربنا يحفظه، تريد زوجته وأولاده أن يعودوا. والله يا محمد إن رأيت أن هناك خطورة على اللغة العربية والدين عند أولادك وزوجتك ودينهم، عد فورا إلى بلادك العربية مصر التي أنت منها أو من أي مكان، ولكن إذا كان دينك في حالة من اليقين والثبات وتستطيع أن تحافظ على هويتك ولغتك العربية إلى خير وبركة إن شاء الله رب العالمين. بنتنا مريم من أبوظبي آخر سؤال، هي تعمل ولكن عندها تشاؤم وتخاف ولا تفرح ابدا. لا يا بنتي، ومن الواجب قوي ايمانك بالله، اكثر من الاستغفار ومن الحوقله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، تخرجي من هذه الحاله ان شاء الله رب العالمين. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يفرج همومنا وكروبنا وان يفرج هم وكرب الشعب السوري، وان يرد الله تدمير من يريد الى تدبيره وتدبيره الى تدميره ان شاء الله، ويفك كرب المكروبين في كل بلاد العالم. ولا تنسون من صالح الدعاء، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن